رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. سلام على صحبة في الأدب، على حين الشهر الصيام اقترب. إذا ما دنا موعد للحبيب، يزيد اشتياقي وقلبي يجب، يزيد اشتياقي وقلبي يجيب. فأنت لعمر الظمي واحة، وأنت لقلب الدم خير طب، وأنت لذنب الذي جئته طهور وثلج وماء يصب، طهور وثلج وماء يصب. قيام المحاريب قد للذلي، يعب من النور والذكر عن يغيب عن الناس روحي به وجسمي بمسجده لم يغب، وجسمي بمسجده لم يغب. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. أطير جناح يمين أيه، أليس لها بالسماء سبب، وأسبح في نغمة موجة، فيا حسن سبحي بموج الطرب، فيا حسن سبحي بموج الطرب. لياليك يا شهر معدودة، وأيامك الغر مثل الذهب. فكم في حياتي من زادها، وكم من مثوبتها أحتسب، وكم من مثوبتها أحتسب. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. قليل وإن طال أعمارنا، وعاش الفتى ألف عام يدب، ولكن بها ليلة درة أجل، ومن ألف شهر أحب، أجل ومن ألف شهر أحب. فهل يكتب الوصل يا ليلتي، كما نشتهيه لنا في الكتب، وهل ينعم المرتجي بالقبول، وهل يستجاب الدعاء والطلب، وهل يستجاب الدعاء والطلب. رمضان